يقول: هل يدخل حكم مس الذكر في حكم من مس أنثيي؟ بارك الله فيكم. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن حرمة اليمين تقتضي عدم مس الأنثيين باليمين، ولذلك حتى إزالة الخارج كالمخاط ونحو ذلك لا يكون لليمين، فمن باب أولى مس الأنثيين، ولذلك قالوا لا يمس الأنثيين. والقاعدة تقول: ما قارب الشيء أخذ حكمه. والخصيتان والأنثيان في حكم الذكر قد فرعت عليها أحكام، كما هو الحال في المذي، حيث يغسلان جميعا ويكونان بمثابة العضو الواحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.